هذا ما فعله ابن حزم وما فعله ابن قيم الجوزية وغيرهم من الكلاميين والعلماء الأفاضل. شكرا على هذه الإضافة القيمة ونحن أولى بها. بقي ربما أظن هذا في هذا الكفاية. وبالنسبة لبولعيش الطالبة باحثة بولعيش أيضا والطالبة بولعيش وقبلها الطالبة البركاني أشكرهما على مداخلتهما القيمة. فالطالبة حفيظة البركاني يعني جميل أنك لاحظتي حقيقة مسؤولية العلماء لا تقتصر على الفتح والتشريع، وإن كان الفتح والتشريع لازم وواجب، لكن ينبغي أن ننتقل إلى مرحلة التفاعل والحوار وفتح باب المناظرة مع هؤلاء لكي يقتنعوا، ونرجو أن يقتنعوا بثوابتنا وبأسس الوحي وبأسس الكتاب والسنة. فنحن يعني جديرون بهذه الوظيفة والمهمة. وكذلك الباحثة إكرام بولعيش تدعو الأساتذة والباحثين والعلماء لكي يعملوا على تحصين الشباب الحداثيين، وقالت بأن هذا الأمر يعني بدأ ينتشر في صفوف الطلبة ويتمدد، فلا بد من العمل على فتح باب الحوار والتواصل أيضا معهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع ويحفظ بلدنا وبلد وبلدان المسلمين من كل الزيغ من أنواع الزيغ والضلالات، وأن يجعلنا ويجعل بلدنا المغرب وأوكرين يعني نافذة للانفتاح العظيم والقوي على الثقافات الأخرى وعلى التحاور والتواصل مع الحداثيين المغاربة وغير المغاربة، وأن يعمل على فتح ما أسميه أو تدشين ما أسميه بالفتح القرآني في بلاد الغرب. والآن كما تعلمون الناس يدخلون في الإسلام عن طريق القرآن والبحث العلمي والإعجاز العلمي في القرآن، فعلينا أن نسهم في هذا المجال ونجعل القرآن قدوتنا ويعني منهجنا للتواصل والانفتاح على الآخرين. وأشكر لكم حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا على الجهود الطيبة التي بذلها أخونا الزميل الدكتور عبد الله الشارف في البيان والتوضيح والتعقيب على الأسئلة. ومن انتهى إليه وهو أنه الأصل هو أن يفتح العلماء، فعنوان المحاضرة هو مسؤولية العلماء تجاه التيار الحداثي، وما انتهت إليه المحاضرة هو ضرورة الحوار بين العلماء وهذا التيار تيار الحداثة والتفاهم والجدال بالتي هي أحسن. وجميل أن يحضر بجامعات والأكاديميات أن أحضر بعض رموز هذا التيار ليحاوره العلماء وليتبادلوا معه وجهات النظر المؤسسة على البرهان والدليل. ولذلك فعلماؤنا كذلك مأمورون بأن ينبغوا في فكر هؤلاء ويزيدوا عليهم، كما فعل حجة الإسلام أبو حامد الغزالي، وكما دعا في المنقذ من الضلال بأنه لا بد للراد على فكر أو اتجاه أو نحلة من أن يكون في هذه علمه في هذه النحلة ومعرفته بهذه الملة أكبر من أصحابها أنفسهم، وإلا فلا يجوز له الخوض الصد ولا الخوض في محاورة هذه الملة، وإلا فإنه سيفسد أكثر مما يصلح. وكما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: من تكلم في غير فنه جاء بمثل هذه العجائب، جاء بمثل هذه العجائب. وهو طبعا يتكلم عن رجل تكلم في الحديث كما تكلم صاحب أكثر أبو هريرة تكلم في الحديث ولا يحسن علم الحديث ولا علم له بهذا العلم، فجاء بعجائب وغرائب، فلا بد للمرء أن يلتزم تخصصه، فإذا تخصص في فن من الفنون يتكلم فيه، وإذا كان هذا الفن غير تخصصه فلا يجوز له أن يتكلم فيه، كما لا يجوز نحن أن نتكلم في الطب. هل يجوز لنا أن نتكلم في الطب والطبيب حاضر؟ لا يفتى مالك في المدينة. فإذا كان الطبيب حاضر، إذا كان الطبيب حاضرا هل يجوز أن نتكلم؟ أبدا. أو في الهندسة مع المهندس أو في كذا، فكذلك الفنون، هذا متخصص في الحديث ولا علم له بالفقه فلا يتكلم في الفقه، والفقيه الذي لا علم له بالحديث لا يتكلم في الحديث، والمفسر والمفكر. فمشكلة هؤلاء أنهم يتكلمون في كل شيء يتعلق بالإسلام وعلوم الإسلام، وأحيانا لا تخصص لهم بعلوم الإسلام، لا يفهمون في علوم الإسلام كوعا ولا بوعا ولا نقيرا ولا قطميرا كما يقال، فيخوضوا في علوم الإسلام وعلوم الشريعة ولا علم له بهذه العلوم. ولقد ذكرني هذا أحد باحثات الحداثيات، قرأت هذا في جريدة، قالت أيام زمان طغيان اليسار والماركسية في المغرب الإسلام دين طبقي، والدليل على ذلك هو قوله تعالى والله قد فضل بعضكم على بعض طبقات، ماشي درجات، طبقات، هذا دليل على أن الإسلام طبق، وهي التي ذكرها الأستاذ متخصصة في علم الاجتماع ولا داعي لذكر الأسماء. فهذا جهل بالقرآن، فأنت تتكلمين في مجال غير مجالك ولا تتقنين التفسير ولا أدوات التفسير، فنحن لسنا إكليروس أو رجال الدين بمعنى طبقة كنسية تحرم على الناس الكلام في الدين، نحن ليس عندنا في الإسلام رجال الدين، إنما عندنا علماء الدين كالعلماء المتخصصين في الطب والكيمياء والفيزياء والهندسة. شكرا لكم على حضوركم وعلى مداخلاتكم، وشكرا لأساتذتنا الذين شرفونا بهذا الحضور، ولخطبائنا ولمشايخنا جزاهم الله خيرا، ولموظف المجلس العلمي ولنادي الشباب بالمجلس. والوعد تعدنا الدكتورة حنان المجدوبي والدكتور زين العابدين إن شاء الله على تخصيص محاضرة أخرى قريبة إن شاء الله عن الزيارة الطولية إلى الديار الغرناطية. وشكرا لكم وبارك الله فيكم، ومرحبا بكم في رحاب المجلس العلمي ومقره الجديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.